اسمعوهم كده يا رجالة واعرفوا، الاسلام اوصى بالمحافظة على خمسة اشياء، اذا فرط المسلمون فيها فلينتظر الخسف والمسخ والريح الحمراء. واحنا امبارح شفنا ربنا بيكلمنا، امبارح كان بيكلمنا بيقول انا فوقه، انا الساعة 10:04 كان ربنا بيتصل بينا اتصال لا تلفي، بيقول يا مفتريين يا ظلمة يا اللي عملت عرفيده بالليل، انا اهو انا الله، انا الله لا اله الا انا. ايه اللي حصل امبارح؟ الناس ازاي ارانب امبارح؟ والله الارانب كانوا احسن منهم امبارح، الناس كلها سابت البيوت وطلعت تجري بالشارع، النسوان والرجال والاطفال والشبان كل عمل ارانب امبارح في الشوارع. طلع وريت له ايه؟ عشان 10 ثواني. يعني لو كان الزلزال امبارح استمر دقيقة، هو استمر 6 دقيقة 10 ثواني، لو استمر دقيقة كان لقاؤنا اليوم يوم القيامة، ما كناش هنلتقي النهارده مع بعض، كنا كلنا موزعين امبارح. والعجيب ان لأول مرة في التاريخ يحصل زلزال مركزه في القاهرة. يا لطيف يا رب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ ربنا امبارح كان بيدينا درس، الدرس استمر 10 ثواني بس، احنا قاعدين في امان الله والناس قاعده تتكلم، بس تلاقي البيوت بتتلخلع زي دكتور الاسنان ما يمسك الدرس بالكلبشات ويهز فيه، بتتلخلع من الجذور. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. لاول مرة في التاريخ يحصل زلزال يكون مركز القاهرة، حصلش امر الزلازل مكان مركزها القاهرة، امر الزلازل مكان مركزها القاهرة. امبارح كان الزلزال الوحيد اللي كان مركز القاهرة، ليه؟ لان اهل القاهرة نص الله، اهل القاهرة نص الله. المعاصي فطرت، الربا مر البيوت والبطون، الدعارة انتشرت، الامار طول الليل، وبعدين واحد بيقول يا اخوانا مكروفونات الفجر مش عايزين نسمع اذان الفجر، ربنا قال له هسمعك الرعد في ودانك، انا ههز البلد، عايزها هزه عنيفه، هسمعك ان اللي بيقول الله اكبر لا يؤتي الاذان، انا هخليك تعمل ارنب اللي بتقول مش عايز اسمع اذان الفجر، بدل ما تقول ميكروفونات الفجر قول المايكرو جيت، انما الميكروفون لا، المايكرو جيت، تقول المايكرو جيت بان عن عري دافع عن فضيله، انما الله اكبر انا حوريك ان الله اكبر، خليك تطلع في الشارع. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت، هجروا البيوت، اللي كان نايم ام النوم مسعور، اللي بيشرب كوبايه شاي وقعت من ايده، اللي ماشي داخل ومحطه فسكت، العربيات فطشت، البيوت اتدربكت، البيوت الضعيفه نزلت، الراجل بتاع منار اسكندريه بيقول انا لقيت المنار بيهز هزه عنيفه، زلزال هز القاهره واسكندريه وطنطا وبنها والمنصوره، وضع منهور المحافظات وبني سويف والمنيا والفيوم، ووصل لغايه قلا، من الذي حرك هذه الارض؟ هذه الحركه، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وحد الله لا اله الا الله وسمعي الصلاة عليه. ربنا بيدي انفار الاول. اذا ما نفعش الانفار بيضمر. بيدي انفار الاول. الاول 10 ثواني. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. 10 ثواني. 10 ثواني الدرجة في الدنيا الدربكة دي تخلي النسوان تصوت والرجالة تطلع تجري واللي شايل حيل واللي شايل سرير والدنيا متربكة. ايه اللي حصل يا اخوانا؟ البيوت عمالة تهتز. البيوت المسلحة عمالة تهتز من القواعد. من 10 ثواني ان بش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد. دي درس يجب ان لا ينسى. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد ربنا بيقول لهم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. ربنا بيقول فاذكروني اذكركم. بيقول نحن هنا انني انا الله لا اله الا انا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ربنا بيدينا انذار الاول. بيقول يا اللي بتقول ان الاذان بيفكرنا في صلاه الانذار. بيقول الاذان ما يفكرش في صلاه الانذار. انا بديك وبدي امثالك انذار. يا من نسيت الله وافتريت على الله. ده الانذار. دي هو الانذار مش الاذان اللي انذار. الاذان عمره ما كان في الصرف انذار. انما الانذار ان تخرج من بيتك فرارا من الموت فتجد الموت امامك. امنع هز البيوت لو كنت راجل. لو كان عندك قوة امنع الارض ان تهتز تحت قدميك. ولذلك شوف الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بيقول لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. ده انذار. ان كناش هنتعظ من درس امبارح. ان كناش هناخد عظة من درس امبارح. هاي القاهرة بدأت تاخد زلازل. بدأت الزلازل بعد ما كانت في امريكا وبعد ما كانت في دول الكفر اصبحت المعارفة الزلازل في بلادنا. الزلزال اللي امتدعها امبارح ده المسلم ما يصحش ينساه ابدا. درس لا ينسى. كل الامنين هربوا من بيوتهم. النائمون قاموا والمتحدثون وجموا والجالسون خافوا والشوارع امتلأت بالنساء والرجال والشباب والاطفال من اي شيء. ان بطش ربك لشديد. سبحان الله. سمعني بقى كده الصلاة على الحبيب النبي محمد. يبقى 10 ثواني بتوع امبارح دول انذار. اذا الانذار ما نفعش يبقى في الغارة. والغارة هنا مش على المواقع. الغارة هنا هتاخد الكل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده. بيقول ايه؟ سمعني الصلاة على الحبيب قل اللهم صل عليه. الغارة النبادي حتاخد الكل. وبعدين الناس الصالحين هتتاخد مع غيرهم. ربنا لما امر جبريل انه يخصف الارض بقرية، جبريل قال له يا ربي ان فيها عبدك فلان الصالح، اعمل ايه؟ قال له يا جبريل به سبدة، فانه راى المنكر فلم يتغير وجهه من اجلي. وربنا بيقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. النقمة بتاخد الكل. فالناس اللي بتحارب ربنا ان ما كنوش هيكفوا عن حرب الله، الله لا يغلب. ربنا مش هينزل سلاح ولا هينزل مشاه ولا مهندسين ولا الغام ولا طيران ولا دفاع جوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وحد الله يا مسلم، لا إله إلا الله. الدرس بتاع امبارح انذار، والانذار تعقبه غار، وبعد الغار كما قال الله تعالى فإذا هم خامدون. الكل تحت الأنقاض، الكل تحت الأنقاض، جميع العمارات الشائقة. بالأمس في ظرف 10 ثواني، 10 ثواني كانت تهتز كالريشة في مهب العاصفة. الدرس اللي ربنا درسولنا في القرآن عليه ربنا وحد الله. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. ولما وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والصفاصع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اللي حب النبي سمعه الصلاة عليه. اسمع الدروس الإلهية. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما جبتنا من آيات هنسمد سحر ومش هنؤمن بما جئت. حاجة غريبة، الإسلام النهاردة بيحارب من الذين سموا أنفسهم مسلمين. يعني الحبيب رقيبة بتاع تونس بيقول كلام غريب جدا في مجلة اسمها مجلة الشباب، عقد ملتقى دولي للثقافة الذاتية والوعي القومي، قال ان في القرآن تناقضا لا يقبله العقل. زي ايه؟ قال ازاي ربنا يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وفي الآية الثانية يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الآية دي ضد الآية دي. يا ربنا بيقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عايز يقول ان القرآن فيه كلام متناقض مع بعض ومش مستقيم. فبأورثة للبعيد لما تيجي تفهم القرآن تبقى تقول الكلام ده. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربنا بيقول انا ما غيرش اللي حل بالناس الا لما الناس تغير انفسهم. لما تحول الفسق الى صلاح وتحول المعصية الى طاعة اغير حالهم من البؤس الى السعادة ومن الضلال الى هداية. وهذا كله مكتوب عند الله لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يبقى التغيير مكتوب عند مين؟ عند الله. وصدق بالعلم مين؟ علم الله. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما من بخل استغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والكل سبق في علم مين؟ في علم الله. يبقى سبق تناقض. وبعدين يرجع ثاني يقول لك بعد ما ساب القران مسك في النبي. قال ايه؟ قال ان محمدا كان رجلا بسيطا كثير الابصار في الصحراء فسمع خرافات مثل معجزة عصا عيسى عصا موسى وقصة اهل الكهف. بيقول ان دي خرافات، ما فيش حاجة اسمها عصا موسى يضرب البحر ينفلا، ولا في حاجة اسمها قصة اهل الكهف. الكلام ده لا يقبله العقل بعد اختراع العلم الحديث. شوف الكلام، مش عاجبه لا عصا موسى ولا عاجبه قصة اهل الكهف. طيب يا اخي بلاش عصا موسى وبلاش قصة اهل الكهف، قص لنفسك انت من خلق؟ من كائن منوي لا يرى بالعين المجرده. من الذي خلقك وسواك وفي ظلمات الرحم رباك وامدك بالرزق يوما بعد يوم ولا ينساك؟ بلاش حب نفسك، بلاش عصا موسى، بلاش قصه اهل الكهف. انت نفسك معجزه من معجزات الله. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذبابا بلاش عصا موسى اللي مش حباه، وبلاش قصه اهل الكهف اللي مش داخله دماغه. انما ان استطعت ان تخلق ذبابا، استطاع الحلم كله والتقدم كله ان يخلق ذبابا، لن يستطيعوا ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو كل الحباقرة والمفكرين اجتمعوا على ان يخلقوا ذبابا، شوف الذبابة اضعف حشرة، اضعف حشرة، ومش كده وبس، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو الذباب مص شيء من المواد السكرية مثلا، لا يستطيع الناس جميعا ان يستخلصوا من قصه الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، اي ضعف الخلق وضعف الذباب، ولا قوي الا الله رب العالمين. وبعدين يرجع تاني يقول لك ده محمد كان بيخلي المسلمين تأمنهم، يخليه اله، لانه كل ما يذكر اسمه يقولوا صلى الله عليه وسلم. طب ما دام بيقول صلى الله عليه وسلم ما يبقاش اله، يبقى الاله هو الذي يصلي عليه، يبقى مش اله. وبعدين رجع تاني يقول لك ان محمدا كان يقر الشرك. ده النبي كان بيدعو للتوحيد ولا كان بيدعو للشرك؟ ده النبي ربنا قال له قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. ده كان كل واحد ما يسأل النبي الوصية يقول له اعبد الله لا تشرك به شيئا. يوم النبي اللي بيقول هذا الكلام كان يقر الشرك. وبعدين يرجع تاني يقول لك ان النبي كان يبيح افطار رمضان لاصحابه عندما دخلوا مكة. طب ما هو كانوا مسافرين، وربنا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. المهم ان في حملات ضد الاسلام مركزة، وللاسف لقوم يتسمون باسماء المسلمين. يا مسلما تدعي الاسلام مجانا، هلا اقمت على دعواك برهانا؟ سمعنا الصرع الحبيب النبي محمد، الانذار، انذار بالزلازل، خسف ومسخ وريح حمراء امراض المؤدية. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني مش هتؤمنوا، لا مش هنؤمن. طيب ارسلنا عليهم الطوفان غرقت الزروع، ارسلنا عليهم الجراد اكل الثمار، ارسلنا عليهم القمل في الفراش السرير اتملى امن، يجي ينام بالليل يلاقي الاكلات شغال طول الليل، وبعدين التفاضح يجي يكشف حلة الطريق يلاقي الطريق كله تحول لتفاضح، يجي يشرب المية ساعة ما يشيل كوباية المية وتقترب من فمه يتحول الماء الصافي الى دم احمر. وحد الله يا اخويا كده قول لا اله الا الله. دروس. ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والقفاضع والدم. ليه كده؟ القمل مال الفراش ما يجلوش نوم طول الليل، يجي ياكل يلاقي الاكل تحول لضفادع ما يعرفش ياكل، يجي يشرب يلاقي المية ساعة ما تقترب من فمه تتحول الى دم احمر ما يقدرش يشرب، يبقى لا نوم ولا اكل ولا شرب. المسائل دي في مخازن مين؟ في مخازن الله. حرب ده حرب مين؟ حرب الله. يبقى لا يقوى على حرب الله احد. فرجعوا ثاني عملوا ارانب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. رجعوا تاني قال احنا خلاص يا موسى تبنا ورجعنا. ربنا قال فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. لما عفينا عنهم رجعوا تاني تمردوا على الله فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. ليه يا رب؟ قال لك لسببين، لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. اللي يحب الحبيب النبي محمد يسمعني الصلاه عليه. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. يبقى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم دي كانت انذارات وكانت اشارات حمراء وكانت تنبيهات قوية لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا وطلبوا من الله العفو وعفى الله عما سلف. ولكنهم بعد العفو تمردوا على الله. شوف ربنا بيقول اذا هم ينكثون، وربنا بيقول فمن نكث فانما ينكث على نفسه، وقال ولا يحيق المكر السيء الا باهله، وقال يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. يبقى المسائل دي لم تضر الله شيئا، انما تضر من اعتدى على حكم الله وعلى حدود الله. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. نسأل الله العلي العظيم ان يبصرنا بطريق الهداية وان يباعد بيننا وبين الغواية. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. يبقى الاسلام امر بالمحافظة على امور خمسة. اسمعوها كده، وحدوا الله قولوا لا اله الا الله. اول شيء العقيدة، المحافظة على كلمة لا اله الا الله. طيب اللي غير كلمة لا اله الا الله يبقى مرتد، اللي ينكر لا اله الا الله يبقى مرتد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى المحافظة على العقيدة كما قال مولانا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت اذا حضرته الوفاة كان على الجالسين ساعة الاحتضار ان يلقنوه كلمة لا اله الا الله. النبي قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. وعليه كمال النبي سمعنا الصلاة عليه اخويا اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في الحديث الشريف: ما من رجل يموت يصلي عليه 40 رجلا يشهدون ان لا اله الا الله. يصلي يقوم على جنازته 40 رجلا 40 لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه يوم القيامة. شوف بركة لا اله الا الله. لو واحد ميت قام على جنازته 40 من الموحدين ربنا يشفعهم فيه يوم القيامة. يعني يقبل شفاعتهم في ذلك الميت. وبيقول النبي كمان بعد ما سمعنا الصلاة عليه: ما من عبد يموت يصلي عليه 3 صفوف الا غفر الله له. كلنا فضل التوحيد. وبيقول كمان حبيب النبي سمعنا الصلاة عليه اللهم صل عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول اذا شهد للميت 4 من جيرانه الادنين، 4 من الجيران الاقربين يشهدوا للميت بعد موته بانه من اهل الصلاح، ربنا بيقول: قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. لا اله الا الله. اذا شهد للميت 4 من جيرانه. خدوا بالكم يا رجالة سمعنا الصلاة على الحبيب. 4 من جيران الميت الاقربين اللي عارفين حاله يشهدوا له بعد وفاته انه كان راجل من اهل الصلاح. الله يرحمك يا عم فلان كان مشيك كله في الخير، كنت بتصالح المتخاصمين وبتواسي البائس وبترحم المسكين. الكلمة دي ربنا ياخدها بحالها كده. لا هيقول لهم مرتبكم ما يقلش عن 25 جنيه ولا ختم النسر ولا ختم الصقر ولا ختم الحداية. فين هتقولش كلام من ده؟ لو عايز ست ولا عايز مرتبات ولا عايز كراسي. ربنا بيعامل بالنيات، وانفجر بالقول فانه يعلم السر ويخفى. 4 شهدوا للميت بانه كان من اهل الصلاح، ربنا يقول لهم: انا قابلت شهادتكم فيه وكان بينه وبين شوية كده انتم ما تعرفوهاش، انا غفرتهم عشان خاطركم. يا سلام. ولذلك يا سيدنا الشيخ سمعنا الصلاة على الحبيب. شوف الصالحين بيقولوا ايه، شوف الصالحين بيقولوا ايه. وحد الله لا اله الا الله. شوف الصالحين بيقولوا ايه، بيقولوا في تحقيق شخصية المسلم. بيقولوا ايه؟ بيقولوا اذا اثنى على الرجل مرافقوه في السفر وجيرانه في الحضر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في دينه. 3 حاجات لو اجتمعوا في الانسان يبقى حرام ان واحد يشك في دينه. اول شيء اذا اثنى عليه مرافقه في السفر. اما يسافر مع جماعة يوم يشكروا فيه، احنا كنا مسافرين مع فلان وارتحنا في معاملته، لان السفر بيبين معادن الرجال. في واحد بيبقى واخد صورة فلوس وما يرضاش يبوح بملين منها، التاني يقول لهم يا اخوانا مش لازمكم حاجة، اتفضلوا فلوسي تحت ايديكم، يقوم تظهر المعاملة الكريمة، لان السفر فدة من الشدائد. ولذلك بعد ما سمعنا السبع الحبيب النبي محمد اللهم صل عليه، النبي كان بيقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاكل، اعوذ بك من شر الضبنة في السفر. الضبنة اللي هي رفقة السوء، يعني يا ربي ما تسلطش علي قرناء السوء في السفر، لان السفر ابتلاء. اعوذ بك من شر الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. شوف الكلام. يبقى اذا اثنى على الرجل مرافقه في السفر وجيرانه في الحضر، جيرانه يقولوا ده راجل معاملته كريم، لان الجيرة هي اللي بتبين معادن الرجال. ولذلك واحد جاي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له جاري مغلبني، جاري مغلبني، محيرني، بيسيء معاملتي. النبي قال له كلمة لطيفة خالص، قال له انزل متاعك في الطريق، شوية الازال اللي عندك، الصحارة والسرير والبطانية واللحاف، حطهم في السكة في الطريق للرايح والجاي. قال له ليه؟ طب ودي هتعمل ايه؟ قال له بس اعمل، نزل الحاجة بتاعته في الطريق في وسط الشارع، الرايح والجاي يلاقي الراجل منزل الكراكيب في الشارع. ايه يا عم انت منزل كراكيبك ليه؟ يقول لهم جاري يؤذيني. الله يخرب بيته يا شيخ. كل واحد يفص، انت يا عم يا مكركب الدنيا ليه؟ يقول لهم جاري يؤذيني. الله يوقف حاله البعيد. الرجل الجار لقى الدعوات نزل عليه زي الطلقات السريعة. يا عم اعمل معروف تطلع عزالك وهذه راسك يا حبسي، وحرام ان انا اقفك بعد كده. يعني الرأي العام كان له كلمة قوية في التأثير على النفوس. حط العزال في الشارع كل واحد يفوت يقول له لا انت مكركب ليه؟ الرجل جاري مغلبني، يديله دعوة، دعوة شين شيش سبيل كنفدارة. قال له لا يا عم بعد راسك هي توبة اذا كنت عزك بعد كده، بس هو عتنزل الكراكيب تاني. لما احفظ الصلاة على الحبيب النبي محمد. ولذلك شوف النبي بيسأل سؤال، سمعني الصلاة عليه، النبي بيسألوه بيقولوا له يا رسول الله ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها. شايف السؤال؟ فلانة طول الليل صلاة استغفار، طول النهار صيام، بس مع ذلك لسانها زي الفرقلة بيضرب ده يمين ويضرب شمال، ولكنها تؤذي جيرانها. والمصائب دي احنا مبتلين بها كتير، تبقى طول الليل وطول النهار وعاملة عابدة وماسكة سبحة 99 طول 150 سنتي، انما الجنة عامل زي الكرباج مخصمة البيت كله ومحرجة على جزء، انه هو لو شاف واحد من البيت يقول له السلام عليكم، لو شفتك بتكلم الجار اللي قصادنا مش هقابلك في البيت، لا مش مبيتك في البيت. اوامر عرفية، احكام عرفية، لو خالف الاوامر اتحول مكتب واتعامل له فرش متاع وحبسه وشلاء. النبي قال ايه؟ النبي قال ايه في الحتة دي؟ اهدي صوامة قوامة. النبي قال فيها كلمتين اتنين، قال لا خير فيها هي من اهل النار. لا اله الا الله. اسمعوا الحديث ثاني يا رجالة النبي، وسمعوا الصلاة عليه. ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، ولكنها تؤذي جيرانها. تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها. كأن هذا الجر ده كبيرة، كبيرة من الكبائر. النبي قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ولذلك السرقة من الجار تعدل السرقة من غيره 10 مرات، والزنا بزوجة الجار تعدل الزنا في غيرها 10 مرات. ومن السبعة اللي ربنا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم يوم القيامة الضارب والديه حتى يستغيث، والمؤذي جيرانه حتى يلعن، والناقح حليلة جارح. سمعني الصلاة يا اخويا على النبي، ولا اللهم صل عليه. المؤذي جيرانه حتى يلعنوه. مش ضروري الاذى يكون باللسان، ما هو الاذى بالفعل. كن واحد يقفلي بفالنة كتاته ويقف في البلكونة ما تقلق ارطوم بيرش فيه زي رمسيس بتعبير الملاك، وبعدين عارف ان البيت اللي انصابه في بناته في الحريق. طب ما هو ده حرام، ما هو ده اذى، ما هو المؤذي جيرانه حتى يلعنوه. ما هو الاذى قد يكون باللسان، وقد يكون بالعين، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالقلب. القلب ازاي انه يحقد على جاره ويحسده؟ فلان عيالك تنجح وانا عالي ماشيين بالدروس الخصوصية، ربنا يورينا فيه يومين. ما هو ده حرام، ما هو الاذى بالقلب عبارة عن ان يتمنى الانسان زوال نعمة الله عن عبده. ولذلك قالوا ان ذكر الله على 7 انواع: ذكر العينين البكاء، وذكر الاذنين الاصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر البدن الوفاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. المؤذي جيرانه حتى يلعنوه. يقف في البلكونة عشان خاطر يشوف الدخلة والطلعة. ده النبي بيقول اذا اطلع في بيتك احد بغير اذنك فحذفته بحصاة ففقدت عينه فلا جناح عليه. اما واحد يبص كده من ثقب الباب او من ثقب الشباك ويطلع على اسرار بيتك، شوف الاسلام بيحافظ على اعراض ازاي، شوف الاسلام بيحافظ على اسرار البيوت ازاي. وبعدين تحذفه بحصافه تيجي في عينه وتفرقها عينه، النبي بيقول فلا جناح عليه، لانه دفاع عن العرض، لانه دفاع عن العرض. النهارده هي فراشيش الشباك عشان يشوف العريانه والمضغطيه واللي قاعده واللي بتاكل والفكره. الاكل والنوم عورتان فاسترهما. الاكل عوره، فما بالك بقى بالفرج والجسم اللي ربنا حرم النظر اليه. اذا كان الاكل عوره يعني ما تاكلش قدام حد ليه يا نبي؟ النبي له حكمة كده كبيرة قوي. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. الاكل عورة والنوم عورة، اصره، لان النائم لا يدري ماذا يفعل وهو نائم، والاكل ربما دخل عليه جائع فرأى ما يأكل فلم يعطه من الطعام فيصاب بسم العيون. النبي قال اذا اتى احدكم خادمه بطعام فاما ان يجلسه معه واما ان يعطيه منه فانه الامين على طعامه. حكم غالية. اذا اثنى على الرجل مرافقوه في السفر وجيرانه في الحضر ومعامله في الاسواق، المعاملة الدين المعاملة، اذا عملوه في الاسواق فوجدوا فيه الصدق والامانة فاشهدوا له بالايمان ولا تشكوا في دينه. ولذلك سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. شو بيقوله النبي؟ بيقول التاجر الصدوق الامين. التاجر الصدوق الامين ماله يا رسول الله؟ المع النبيين والصديقين والشهداء. تاجر الصدوق الامين اللي ما بيغشش، اللي ما بيطفش المكيال والميزان، اللي ما بيحطش على السكر دقيق، اللي ما بيحطش على السمنة بطاطس مسلوقة، اللي ما بيحطش على عسل النحل سكر مرعوش، اللي ما بيحطش على اللبن مية، اللي ما بيحطش على الطحينة ريعي، اللي ما بيحطش على الرنجة جمالكة. ما احنا الحمد لله تفوقنا في الغش، عندنا تكنولوجيا عظيمة في الغش. يبقى مع النبيين والصديقين والشهداء. يبقى الدين امر بالمحافظة على العقيدة وعلى النفس وعلى العقل وعلى الحرم وعلى الفرد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرحمنا برحمته وان يجعلنا من المحافظين على عقيدتنا وعلى انفسنا وعلى مالنا وعلى عقولنا وعلى عرضنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.